في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. رحنا إلى المدينة شوقا إلى الهادي، لما نزلنا فيها فزنا بالإسعاد. زرنا النبي المصطفى عظيم الأمجاد، بالحب حييناه وهو يحيينا. في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. هذا النبي المصطفى، هذا حبيب الله، هذا الشفيع يوم الزحام بإذن الله. والضيف حقا يكرم بما منه يلقى، أكرم بهذا النبي خير المرسلين. في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. يا زائرين النبي أنتم في حفظ الله، سيروا والله يرعاكم ويحميكم بحما. وإن وصلتم حيوا عني رسول الله، ما حيلتي يا صحبي طالنا وعلينا. في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. صلي يا رب الورى على الهادي أحمد، والآل والأصحاب من حبهم يسعى. وامنحنا منك الرضا يا واحد يا أحد، واغفر لنا يا ربي وللخير اهدنا. في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. رعى الله في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. في طيبات المصطفى نلنا أمانينا، طبنا وطابت أنسا فيها ليالينا. ليالي وسهر.